وأنسى أتذكر نفسي والوالي أن هذا يوم فرحة إذا كان مفرحة فهو يطلب حقوقي من الدولة الخليجية. أعظم الحقوق حق الله عز وجل هو حق الله. حق الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهاتي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله وحق العباد على الله أن يدخلهم الجنة إذا فعلوا ذلك. وأعظم حق بعد حق الله هو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع سنته. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في حديث طويل: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء وما رغب عن سنتي فليس مني. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. علامة حب الله عز وجل هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك الحقوق بعد حق الله، وحق رسول الله أعظم حقوق الخلق على الإطلاق هو حق الوالدين. لا أدري كيف يقال العاق الوالدين ربه يوم القيامة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: مدمن الخمر والعاق لوالديه والديون. كيف يقال ربه من عبد ربه وترك ما أمر بعبادة ربه؟ قال الله عز وجل في كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كيف تفعل ذلك وتترك ذلك وتنشر رحمته سبحانه وتعالى؟ العاق لوالديه يوم القيامة من أكبر الخاسرين بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. ورابع الحقوق من أعظمها هو حق الرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ألا الرحم ألا الرحمن فرقت الرحم وشققت لهزما من اسمي، فمن وصلها وصدته ومن قطعها قطعته. اعلم نفسك التي بين جنبيك، اعلم عبدك، اكسر كبرياءك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه. ذهب رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم واقطعونني احسن اليهم ويسلمون الي احكم عليهم ويشهدون علي. كان يريد ان ياخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصه ان يفعل مثله او ان يتوقف عما يفعل، ولكن رسول الله لم يقدم ذلك. قال: ان كنت كما تقول فكانما تصفهم من لم يسمع له رسول الله ان يفعل فعلته، ولكن ابق انت على صلتك وذرهم هم بطبيعتهم فهم سيحاسبون على طبيعتهم وانت ستحاسب على صلتك. ومن اعظم الحقوق هي حق المسلم على المسلم. حق المسلم على المسلم الا يظلم، حق المسلم على المسلم الا يظلم، حق المسلم على المسلم ان يحسن اليه، حق المسلم على المسلم ان يدعو له ويقول نحن امنون شاركون دائمون امنون. نلبس ملابس جديده كل عام وكل عيد وكل فصل لنا اخوه ولنا، لا يجدون طعاما ولا يجدون ملبسا ولا يجدون ماوى ولا يستطيعون ان يناموا. اغرقهم صوت القنابل، احسن قلوبهم موتاهم وقبلاهم واطفالهم. اخواننا من حقنا عليهم ان قصرنا في نصرهم الا نعجز عن الدعاء لهم، فالعاجز حقا من عجز عن الدعاء. اللهم ثبت الارض تحت اقدامهم. امين. اللهم انصرهم فانهم مغلوبون. امين. اللهم انصرهم فانهم مغلوبون. امين. اللهم سدد غمهم، اللهم اسمع كلمتهم، اللهم واحد صفهم، اللهم ثبت الارض تحت اقدامهم، اللهم ثبت الارض تحت اقدامهم على عدوهم، اللهم عليك باعدائهم فانهم لا يعجزون، اللهم عليك باعدائهم فانهم لا يعجزون، اللهم عليك باعدائهم فانهم لا يعجزون. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وقراءه القران، اللهم اجعلنا من عباد الله من النار رب العالمين. آمين. اللهم اعد علينا رمضان سنوات عديده واعوانا